علاج المصاب شيء، علاج المصاب بالعين يأخذ من العين يحط منها ويغسل أطرافه وجهه وأطرافه يديه رجليه ويتمضمض كذلك إزارة يعني داخل الإزارة حول الطرف حول السرة ويجهر يشرب منه ويصب على رأسه على بدنه من قفاه يضرب بإذن الله حتى بإن جربنا حتى مجرد غسل يديه أو وجهه إذن الله ينفع إذا غسل يديه وجهه وتمضمض كبه لسه على كبه على المرئي المنظور يضرب بإذن الله هذا ورد الشيخ نعم ورد الحديث نعم ورد الحديث إذا لم يعرف يعني إذا استغسلتم فاغسلوا نعم إذا لم يعرف الحاسد يعني يقرأ قراءة لا رؤيته ولا من عين أو همه يقرأ عليه من آيات الله ما تيسر وهو من أسباب الشفاء أيضا نعم ينقطع يعني إذا مات الحاسد ينقطع ما سمعت في هذا يعني عن المنظوم ما سمعت هذا شيخ هذا يفاع عند الناس أو مش يفاع عند الناس وأما من جهة النصوص ما سمعت قراءة المعوذات تحيي العين من أسباب العافية قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي ينظر مع اسمه في الأرض ولا في السماء ووصل ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساء من أسباب العافية من كل هل يمكن الحاسد أن يكون مؤمن؟ يكون قد يكون الحسد يبتلى بالمؤمن وكافر والنظر كذلك يبتلى بالمؤمن وكافر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.